الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فيما بينك وبين الناس قربات تتقرب بها إلى الله عز وجل وأنت تتعامل معه. من أفضل هذه القربات أو العبادات عبادة جبر الخواطر، وأفضل ما تجبر به خاطر أخيك أن تهنئه في المسرة وأن تعزيه في المصيبة. أنت عارف التهنئة في المسرة هي الفرح الحقيقي. يعني مثلا ترى أخا من إخوانك بشر بأمر ما، منتظر حاجة معينة، نتيجة تحاليل مثلا خايف لحرة تطلع عينه الكلام ده، ولا ولد من أولاده مثلا ينتظر نتيجته نتيجة سعيه الدراسي، ولا مثلا موافقة على انتظار قرار معين بموافقة على أمر معين يخصه، إذا تحقق له مطلوبه تبقى فرحة داخلية. إنما هذه الفرحة لا تعظم في نفس صاحبها إلا إذا استشعرها من حوله وهنأوه به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما عند الطبراني رحمه الله تعالى عن أفضل الأعمال، قال سرور تدخله على مسلم. لذلك فعلا يعني ممكن يكون عندي مثلا مناسبة طيبة معينة أنا سعيد بها إنما شوف بقى لما مثلا ألاقي أخويا فلان يقول لي مبروك على كذا، أسأل الله أن يبارك لك في كذا، أنا أهنئك بكذا، حقيقي بيبقى الإنسان فعلا في شعور الدنيا كلها في كفة وشعوره هذا في كفة أخرى. يعني لو قال له طب ناخد منك اللحظات دي وتاخد مكانها الدنيا، العاقل فعلا يقول لا يكفيني ما أنا فيه من محبة إخواني لي، لأن هي دي اللحظة اللي أنت بتعبر فيها عن حبك لإخوانك أو حب إخوانك لك يعبرون لك عنه من خلال تهنئتهم. طيب وذلك التهنئة دي عبادة حد ذاتها، وزي ما قلنا سرور تدخله على مسلم من أفضل القربات. شوف بقى اللي في السنة لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وهو يحكي ما حصل له من محنة لما تخلف عن غزوة تبوك، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المنافقين بدأوا يحلفون بالله كذبا ويعتذرون، وهو قال هو وتلاه اثنين من اصحابه مرار بن ربيع وهلال بن اميه، قالوا رسول الله احنا ما كملناش اعذار ولكن يعني تخلفنا ولا عذر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لصدقهم امر بهجرهم حتى يحكم الله فيهم. بعد 50 ليله نزلت توبتهم في كتاب الله عز وجل، لقد تاب الله على نبيه وغيره والانصار وبعدها وعلى الثلاثات الذين خلفوا. فلما نزلت توبتهم ومبشرا كعب بن مالك جاء الى المسجد، شوف بقى اللحظه دي بيقول فيها ايه؟ بيقول فاتيت المسجد فما قام الي احد الا طلحه ولا انساها لطلحه. بيقول في اللحظه دي محدش قال يسلم عليا ويحتضنني ويلتزمني الا طلحه بن عبيد الله ولا انساها له. لما يقوم كده وفي اللحظه دي يقول لي هنيئا لك توبه الله عليك. يا ولذلك بقى شوف ان الموقف ده يستصحبه معاك يوم القيامه. قال الله عز وجل فاما من اوتي يومئذ يعني يوم القيامه تعرضون على الله عز وجل لا تخفى منكم خافيه. فاما من اوتي كتابه بيمينه، ده سعيد ولا شقي؟ نسال الله ان يجعلنا جميعا من السعداء. فيقول هاؤم، يعني ايه هاؤم؟ هاؤم اقبله بينادي على مين؟ احبابه واصحابه كل اهل الموقف بيتهيأ له ان الكل مستني نتيجته من شده فرحته. هاؤم عاوز ايه؟ اقراه كتابيا، هنشوفه ما تفضل الله عز وجل علي به. هاؤم يا اهل الخير تعالى. خد بالك انا عاوزك تتخيل ان هو بينادي والناس كلها برضه ايه؟ مشغوله، لان شعار اهل الموقف يومئذ نفسي نفسي. عناد. كل واحد بس استنى عليا مش من هعمل انا كمان. هنيئا لك بس هعمل انا ايه بس اصبر. والموقف بقى مش مثلا عائله ولا قبيله ولا شخص ولا اثنين ولا ده الخلق جميعا من اول ادمي اول ادم عليه السلام الى اخر ادمي تقوم عليه الساعه ومعهم الجن كمان من اول اب الجن ابليس لعنه الله الى اخره كلهم موجودين والحيوانات موجوده. سبحان الله موقف سبحان من احصاهم عددا واحاط بهم كثره كلهم موجودين وبذلك لا ترضى البحر عدوا بينحسن حد معاك كان رحمه الله تعاشر كده انما ينال تعال اقراوا كتابي ليريدوا ان يهنئوه وطبعا هيهنئ يهنئه مين؟ يهنئه المؤمنون. ولكفاية لا ده لسه تهنئه الملائكة حتى إذا جاءوها إلى الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين كده بس لا ده لهم خزنة الجنة فقط لا الملائكة كلهم يدخلوا يهنئوها والملائكة يدخلون عليهم على أهل الجنة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم مش دي تهنئه يبقى اذا تهنئهم يهنئهم المؤمنون يهنئهم اخوانهم من الشهداء والصديقين والصالحين يهنئهم الانبياء وفوق ذلك كله يهنئهم الله يا يبقى شعورك ايه لهم فيها في الجنه فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من مين؟ من رب الرحيم. ولذلك إذا أردت أجرا عظيما فتقرب إلى الله بهذه التهنئة التي تدخل بها السرور على ذوي المسرة من إخوانك المسلمين. والحكس بالحكس تعزيتك لأخيك في مصابك مما يهون عليه ألم المصاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا